بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. اسمعوا هذه الآية يا إخوة، اسمعوا القرآن. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات يا إخوة، اسمعوا ما تضمنته باختصار. إذن هذه الآية تضمنت أمورا لا بد من معرفتها للمسلم، فنقف معها وقفات. أولا، الوقفة الأولى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كل الناس يا إخوة المسلمون يقولون ربنا الله، ما في مسلم ينكر الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق الموجد من العدم إلى الوجود، فالربوبية لا ينكرها أحد. حتى المشركين قبل الإسلام يعترفون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هو الخالق. فالمشركون يعترفون بالربوبية أيضا، لأن الله عز وجل لا رب سواه، فالفطرة والواقع يحمل الناس على الاعتراف بالربوبية. لكن هل يكفي هذا الاعتراف يا إخوة؟ هل يكفي أن نعترف بأن الله رب، وأنه هو الرب الذي أوجد من العدم إلى الوجود؟ لا يكفي، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد الذي يجب على كل مسلم أن يكون موحدا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية كل الخلائق يعترفون به، الربوبية، إلا الشيوعية والذين يقولون الطبيعة هي التي تخلق المخلوقات. أما غير الشيوعية هؤلاء يعترفون بالربوبية، لكن لا يدخلون بها الإسلام. الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو أن نعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود، لا معبود بحق سواه. الله هو المعبود، لا معبود بحق سواه، يعني توحيد العبادة. وهذا هو النوع الذي صارت فيه الخصومة بين الأمم والأنبياء، بين الأنبياء وأممهم. أما الأول توحيد الربوبية فليس فيه خصومة، لأن الأمم يعترفون به. لكن هذا هو النوع، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأمم، بين الأنبياء والأمم. لأن الإنسان إذا اعترف بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية خرج من الشرك وسلم من الشرك وخلصت العبادة لله عز وجل. لأن الذي يعبد الله عز وجل يعبده على بصيرة، ويعتقد أنه هو الإله الحق. توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن الله عز وجل له صفات لا تشبه الصفات، وله أسماء لا تشبه الأسماء، لا تشبه الصفات، يعني له صفات تليق بجلاله وعظمته، وله أسماء تليق بجلاله وعظمته. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، يعني استقاموا على ماذا؟ وهذا هو، وهذه هي الوقفة الثانية من في الآية. ثم استقاموا، معنى الاستقامة يا إخوة السير على الطريق القويم الموصل إلى الله عز وجل، لا وجاج فيه، مستقيم، مستقيم ليس فيه عوجاج. السير على الطريق القويم يعني ليس فيه عوجاج، الموصل إلى الله أو إلى رضوان الله أو إلى جنة الله عز وجل. طيب هذا واضح معلوم، وهذه يا إخوة أعني الاستقامة على الطريق القويم الموصل إلى الله عز وجل هي السعادة التي ليس أو التي لا تساويها سعادة، يعني هي السعادة الحقيقية، هي السعادة الحقيقية التي لا تساويها سعادة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا. كل إنسان يا إخوة يريد السعادة، يريد الخير لنفسه، لكن السعادة تنقسم إلى قسمين: سعادة حقيقية وهي السعادة الاستقامة على دين الله عز وجل، وسعادة زائلة وهي سعادة الدنيا، سعادة الجاه، سعادة المال، سعادة المنصب، هذه زائلة. إذن هذه السعادة، السعادة الحقيقية التي توجب الولاية لله عز وجل، يعني الاستقامة على دين الله، التي من اتصف بها صار وليا لله عز وجل، ومن صار وليا لله عز وجل فإن الله لا يخذله بحال من الأحوال أبدا. اسمعوا ما يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هؤلاء هم الذين آمنوا، هم أولياء الله. وكانوا يتقون يعني بفعل الأوامر واجتناب النواهي كما تقدم معنا في الليلة الماضية. إذن القرآن ماذا يقول؟ يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بين الله عز وجل الولاية، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس كل من ادعى الولاية يكون ولي، وليس كل من تعتقد أنه ولي ولي. الولي هو التقي المؤمن، التقي المستقيم على دين الله عز وجل، هذا هو الولي. والغيب لا يعلمه إلا الله يا إخوة، نحن لا نطلع على ما في القلوب، لا نطلع على ما في القلوب، إنما نحكم على الظواهر. فإذا رأينا إنسان عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، منفذا للأوامر، مجتنبا للنواهي، تاركا للمحرمات، قلنا إن هذا ولي لله عز وجل، والقلوب علمها إلى الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن الولي ينفع ويضر أبدا. الولي يعني الولي بمعناها الحقيقي لا ينفع ولا يضر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأولياء وأحسن الأولياء لا ينفع ولا يضر بنص القرآن إلا بالشفاعة كما ذكرنا بالأمس، فغيره من باب أولى، لا ينفع ولا يضر. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ تتنزل عليهم الملائكة، تلك هي الوقفة الثالثة، تتنزل عليهم الملائكة. ماذا تقول لهم الملائكة إذا تنزلت عليهم؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يتفق مع الآية السابقة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالملائكة تبشر هؤلاء، لكن الذين اتصفوا بصفتين، الملائكة تبشر هؤلاء الذين اتصفوا بصفتين، ما هما الصفتان؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لأن صاحب التقوى يا إخوة، صاحب الإيمان المستقيم على دين الله لا يخاف عليه. لماذا؟ لأنه بين يدي كريم، بين يدي رحيم. من هو؟ الله عز وجل. فالله عز وجل لا يمكن أن يقابل الإحسان بالإساءة أبدا، لأنه كريم، كريم. لكن الله عز وجل يعاقب المخالفين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون، أما أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الملائكة تقول وأبشروا بالجنة، هذه الوقفة الرابعة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن هؤلاء الذين استقاموا على دين الله ماذا يريدون؟ يريدون الجنة التي وعدهم الله عز وجل. لأن الثمرة المترتبة على الاستقامة على دين الله رضوان الله، ورضوان الله عز وجل ثمرته الجنة. فهذه الجنة كانوا يوعدون بها في الدنيا. ثم الملائكة تقول وأبشروا بالجنة. البشارة يا إخوة، البشارة هي الإخبار بالعمل، الإخبار بالخبر المفرح السار، يعني يخبرك بخبر مفرح سار، هذا هو هذه البشارة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كانوا يوعدون بها متى؟ في الدنيا. يوعدون بها في ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الوقفة الخامسة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم، هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله ولي للمؤمنين والمؤمنون أولياء لله، ويحتمل أن هذا من كلام الملائكة، الله عز وجل ألهمهم أن يقولوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. لكم في ماذا؟ في ماذا؟ في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني تطلبون ماذا؟ نزلا من غفور رحيم. إذن إلى هنا انتهت هذه الآية، لكن كونوا معنا يا إخوة لنرى آية أخرى في القرآن أيضا. الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا، ها أكملوا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آية أخرى، هذه آية أخرى تبشر أهل الاستقامة بالخير. إن الذين قالوا ربنا الله تقدم معنا في الآية السابقة، ثم استقاموا تقدم معنا في الآية السابقة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم معنا أيضا في الآية السابقة. لكن يأتي هنا أولئك، هذه الثمرة، ثمرة أخرى مترتبة على الاستقامة بالإضافة إلى ما تقدم في الآية السابقة. أولئك أي ماذا؟ أولئك أصحاب الجنة، يعني الملازمون لها، الملازمون للجنة، لأن الصاحب هو الذي يلازم صاحبه. أولئك أصحاب الجنة ها خالدين فيها، يعني مقدر خلودهم فيها، مقدر خلودهم فيها، خالدين فيها جزاء بما كانوا، يعني بسبب ما كانوا يعملون. لأن الجزاء من جنس العمل يا إخوة، الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، يعني إن قدمت خيرا لنفسك وإن قدمت شرا فلها، والله لا يظلم مثقال ذرة أبدا، الله عادل كريم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن كما تدين تدان، جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن وجدت خير فاحمد الله على هذا الخير الذي وفقك إليه، وإن وجدت غير ذلك يعني لم تجد خيرا فلا تلومن إلا نفسك، نفسك هي التي أتت بهذا الأمر. واعلموا يا إخوة أن نفوس بني آدم على ثلاثة أقسام. كم قسم نفوس بني آدم؟ ثلاثة أقسام. نفس أمارة بالسوء خبيثة، أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، هذه سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء، دائما تأمر صاحبها بالسوء والعياذ بالله، تأمره بالمعصية، تأمره بأكل الحرام، تأمره والعياذ بالله بالزنا، تأمره بالربا، دائما النفس أمارة بالسوء والعياذ بالله. ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في المعصية تلومه. ونفس أوابة رجاعها إلى الله عز وجل. أي النفوس من هذه الثلاثة، أي النفوس التي نتمناها؟ المطمئنة، الأوابة الرجاعة المطمئنة إلى الله عز وجل، هذه التي نريدها وكل إنسان يريدها وكل عاقل يريدها. أما الأولى فهي شر والعياذ بالله، مشكلة. فإذا رأيت دائما، إذا أحسست من نفسك أنك تكره الخير وتحب الشر، تكره المؤمنين وترغب في العصاة، تحب العصاة وتحب الجلوس معهم وتحب صحبتهم، فاعلم أن النفس أمارة بالسوء، عليك أن تجاهدها وتنتبه لها. واعلموا يا إخوة أن الجهاد على أقسام، جهاد النفس الأمارة بالسوء، وجهاد الشيطان، وجهاد الهوى، وجهاد العدو، قتال الكفار، أربعة أقسام الجهاد. أعظم أنواع الجهاد وأشده على الإنسان جهاد النفس، لأنك إذا لم تجاهد النفس وتوقف عند حدودها الشرعية لا تستطيع أن تنتقل إلى الأقسام الأخرى، مستحيل. فالإنسان أول ما يبدأ بجهاد النفس يجاهدها ويحملها على الطاعة ويحملها على الخير، يعني يمسك بزمامها وقيادها حتى لا تورده موارد الهلاك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. إذن جزاء بما كانوا يعملون، لأنه كما قلنا الجزاء من جنس العمل. فالإنسان في الدنيا يتوضأ يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ويحافظ على الصلوات، ويحافظ على الصلاة الصيام، وعلى الحج، وعلى العبادات الأخرى، على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، جميع العبادات، ويجتنب المحرمات، نعم ويجتنب المحرمات ويبتعد عنها. القصد من ذلك كله الحصول على الثمرة رضوان الله عز وجل، لأن الإنسان كان بإمكانه ينام ويسرح ويمرح ويلهو ويتمتع بالمحرمات ويتمتع بالملهيات، ثم إذا مات لا يسأل عن ذلك. لكن الإنسان الذي يفتح الله على بصيرته هو الذي يعرف الطريق الصحيح القويم، الطريق الصحيح السليم القويم الموصل إلى رضوان الله، إلى رضوان الله عز وجل، حتى يحصل على الثمرة وهي دخول الجنة والاطمئنان في الآخرة والارتياح. يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة ماذا؟ لأسقيناهم ماء غدقا. لا إله إلا الله، لاحظوا شوف، ماء غدقا لا يكون إلا في الجنة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما في يعني طعمه لذيذ، لبن حليب، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. لا إله إلا الله، بالله يا إخوة، ما الذي يحرم، ما الذي يمنعنا من هذا الخير؟ النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. الله يقول عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا إله إلا الله. شوف الخبيث الشيطان، الشيطان لأن الله عز وجل كتب عليه الشقاء ويريد أن يكثر معه من الأصحاب في النار، يعني يكون أصحابه كثير في جهنم والعياذ بالله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه، عن ذكر ربه وش يصير؟ يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه، والذكر جميع جميع الأعمال التعبدية لله عز وجل، سواء كانت واجبة أو مستحبة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، يعني يدخله، يسلكه عذابا صعدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا الرجل صحابي يقال له سفيان بن عبد الله. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. طيب أنا الآن يا إخوة أدعي الإيمان، أقول أنا مؤمن لكن ما في عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر، ولا ما في عمل، ما في، يعني أدعي الإيمان. الإيمان طبعا أمر خفي في القلب، لكن ما الذي يدل عليه؟ الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة هي التي تدل على وجود الإيمان في القلب. لكن أنا أقول أنا مؤمن وأدعي هذه الدعوة لكن ما في عمل، الدعوة هذه صحيحة ولا كاذبة؟ كاذبة قطعا، لأنه لو كان في القلب إيمان لظهر على الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال: قل آمنت بالله. طيب ما يكفي؟ ثم استقم على دين الله، ثم استقم. أحسنت. الإيمان 71 شعب، الإيمان في لفظ 63 شعبة، وفي لفظ 73 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخو بين لنا كل شيء، ترى كل شيء بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، حتى إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام بين له ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا يعني عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، عليه الصلاة والسلام بين لنا كل شيء. ليه؟ لماذا بينه لنا؟ لمصلحتنا. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان بالأمة عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هكذا يا إخوة، هكذا. إذن لننتبه ولنحذر ولنفكر ولنتجه ولنعلم أن الحياة قليلة، الدنيا الحياة في الدنيا قليلة، وأن الآخرة هي دار القرار. يعني الحياة الطويلة، الحياة السرمدية الطويلة الكثيرة، هذه الحياة الآخرة. لأن الدنيا يا إخوة نعيش فيها مثلا إلى 60 سنة 70 سنة وخلاص تنتهي، يعني قليل من الناس الذي يصل 100 سنة أو 90 أو 95 أو 90، قليل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، بس في هذه الحدود. طيب هذه المدة يا إخوة 60 أو 70 سنة، نقارن بين هذه المدة، لو لا سمح الله يقضيها الإنسان في المحرمات في الملذات في المعاصي، لكنه بعدها يموت ثم يستحق العقوبة من الله عز وجل إن لم يعفو الله عنه، إذا مات على غير الكفر. أما إذا مات على الكفر والشرك فالعفو عنه مستحيل. هذه المدة إذا استحق العقوبة بعدما يموت بعد 60 سنة أو 70 سنة يجلس، يعني يبقى في العذاب آلاف السنين أو ملايين السنين. انظروا الآن إلى أجدادنا الذين ماتوا قبل 1000 سنة، طبعا من أجدادنا من مات قبل 1000 سنة، أليس كذلك؟ هؤلاء الذين ماتوا قبل 1000 سنة الذي كان منهم مقصر في العمل، كيف يكون حاله هذه الفترة الطويلة؟ يعني الآن 70 سنة نقضيها في الملاهي ونقضيها في كذا ونعمل يعني الملذات والمحرمات 70 سنة، لكن الضريبة ما هي؟ الضريبة العقوبة في الآخرة والزمن الطويل الأمدي السرمدي إن لم يتغمدنا الله برحمته. إذن العاقل هو الذي يعرف الطريق الصحيح، والعاقل هو الذي يسعى في إيجاد الأسباب التي تنفعه في الدنيا والآخرة. لو فرضنا، انتبهوا لهذا المثال، لو فرضنا إنسان أمامنا رجل عاقل كبير وفيه يعني أمامه صفقتان تجاريتان، إحدى الصفقتين مربحة تماما بكذا كذا معروف ربحها واضح كل يعرفه، والأخرى خاسرة تماما 100% يعني سيخسر فيها، لو اختار الصفقة التجارية الخاسرة ماذا نقول عنه؟ نقول هذا رشيد أو ليس برشيد؟ مجنون، ليس برشيد. كذلك الذي يا إخوة يختار طريق المعاصي، طريق الملذات المحرمة ويدع الواجبات ويعلم يعمل المحرمات، كهذا الذي اختار الصفقة الخاسرة تماما، لا فرق بين هذا وهذا، معلوم يا إخوة؟ إذن على كل عاقل أن ينتبه لنفسه. أول ما أنصح أنا أنصح نفسي، والله إن هذه هي الحقيقة، لأن النفس مارة بالسوء. أول ما أنصح نفسي وأنصحكم ثانيا أن ننتبه يا إخوة، اعملوا، الله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون. تتبعوا يا إخوة، تتبعوا القرآن، استقرئوا القرآن واستقرئوا السنة عن أوصاف عما يكون في الجنة من الخيرات والنعيم والأوصاف والملذات، ما يكون في الجنة يعني لا يتصوره عقل في الحقيقة. اقرأوا بداية سورة الواقع، أول سورة الواقع الله عز وجل قسم الناس إلى 3 أقسام، أصحاب اليمين، السابقون، أصحاب المشعمة يعني أصحاب الشمال. فالسابقون هم الدرجة الأولى، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء هم الدرجة الأولى في الجنة. ذكر الله عز وجل لهم من الفضائل والخيرات والملذات في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أصحاب اليمين دونهم في الجنة في مراتب أقل من هؤلاء، لكن أصحاب النار أصحاب الشمال لا تسأل عن حالهم والعياذ بالله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، مساكين. يعني هؤلاء ضيعوا الحياة في الدنيا، ضيعوا الأعمال، لكن كلمة جامعة انتبهوا يا إخوة، لنصلح العقيدة، عقيدتنا نصلحها تماما، والله عز وجل كريم لأنه يقبل العمل القليل إذا صلحت العقيدة، لكن إذا العقيدة غير صالحة فالله لا يقبل منا عمل، لا يمكن الله عز وجل يقبل منا عمل. لكن على كل إنسان أن يصحح عقيدته أولا، يكون العمل الذي يقدمه لله عز وجل لله ومن أجل الله، ولا يقدمه إلا لله، ولا يجعل فيه نصيبا لغير الله ولا حظا لغير الله، لا مداراة لأحد ولا مراعاة لأحد ولا طلبا لمكان عند أحد، أبدا يقدمه لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل سيقبل العمل الذي يقدمه لله وإن كان قليلا، لكن إذا لم يكن كذلك فلو أتى بمثل الجبال من الأعمال فإنها لا تقبل، الفروع وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد.